بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة كيف أن الله سبحانه تحدى بهذا القرآن العظيم العرب الفصحاء البلغاء أرباب البلاغة والشعر والخطب وغير ذلك من فنون كلام العرب، تحداهم بهذا القرآن أن يأتوا مثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يقدروا، فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة ولو من أقصر صور القرآن فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فعرفنا عجز العرب عن ذلك. بل تحداهم وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنه يتحداهم: هاتوا إنسكم وهاتوا جنكم واجتمعوا وأتوا بصورة من مثل هذا القرآن، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. والعرب كان بعضهم يفتخر بأنه يعرف الجن وأنه يتكلم مع الجن وأنه له رئي من الجن، وأن كثير من الشعراء الكبار منهم يقول أن الجن بتاع جاله قال له كذا ويقول كذا على لسان الجن، فربنا يخاطبهم على ما يزعمونه على ما يقول. إذا كان الأمر كذلك وأنتم تتصلون بالجن، طيب اجتمعوا أنتم والجن وأتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. ما حاولوا ولا استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وثبت عجزهم وثبت أنهم لا يقدرون على مثل ذلك. وكلام العلماء كثير جدا في هذا الأمر، في أمر بلاغة القرآن، ويمكن من أكثر الذين تكلموا كلاما جميلا جيدا في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن، وساق القصائد من كلام العرب حتى يرينا آدي قصائد كلام العرب: القصيدة الفلانية لامرئ القيس، القصيدة الفلانية لطأبة شرف، قصيدة البحتري، قصيدة كذا، قصيدة كذا، ويذكر أنه أعجب وأجمل ما في هذه القصيدة هذا البيت. طيب شو باقي هذه الأبيات؟ لأبيات طائفة ركيكة، أبيات عادية غيره يقدر يقول مثلها. لك فلان هذا يجيد امرئ القيس أجمل شعر ما يقول إذا ركب، إذا ركب الخيل يقول شعر أجمل ما يكون، لكن في غير ذلك ما يعرف. فلان هذا إذا رغب، فلان هذا إذا رهب، فلان هذا لا يريد أن ينتقل من المقدمات والتشبيب والغزل إلى غيره، فلان هذا يعرف يبتدي بكذا ما يعرفش بكذا. ده كلاما كثيرا جدا لذلك، وأرانا كلام العرب في ذلك. فلما جاء القرآن أبهرهم إن كل آية معجزة في ذاتها، كل كلمة في وضعها إعجاز بعينه بذاته. الحروف حين يبتدي بفواتح السور والألف لام ميم كاف ها يا عين صاد غيرها من الحروف، يقوم ما كانش العرب يعدوا الحروف، ما كانش لهم فيه أنه يقول علوم صفات الحروف، من صفتها الجهر، من صفتها الرخاوة، من صفتها اللين، من صفتها الهمس، من صفتها الشدة، من صفتها ده. هذا بتاع علماء التجويد، هذا الكلام اللي بعد نزول القرآن بكتير تكلموا وقسموا وحطوا هذا الشيء. فلما يجي يطبقوا هذا على القرآن يقول لك القرآن الحروف لما يقول ألف لام ميم في أول السور، ده هتلاقي مجموعة الحروف اللي جاءت في أول السور إذا جمعناها، حروف اللغة العربية 28 حرف، الصور اللي جاء في أولها فواتح 28 صور، الحروف إذا جمعنا هذه الحروف وشلنا منها الزايد أو المكرر هتطلع 14 حرفا من الحروف، لو حاولنا نحن نجمع منها جملة من هذه الحروف تطلع جملة عجيبة جدا، نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. هذه الحروف يقوم يقول لك يقسموها علماء التجويد إلى حروف مهموسة وحروف مجهورة، هتلاقي أنه الفواتح بتاعة الصور نص الحروف المهموسة موجودة فيها والنص المجهور موجود فيها أيضا، نقى أجمل ما يكون فوضعها في هذه الحروف، الحروف اللي فيها الشدة واللي فيها الرخاوة نفس الشيء، اللي فيها اللي فيها بيتأمل في هذه. العرب ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، وكلما يجد زمان ويقسموا تقسيمة يلاقوا القرآن سبقهم إلى هذا الشيء بوضع عجيب جدا، لذلك احتاروا ما عرفوش يقولوا في هذا القرآن العظيم. لما يجي فيه آيات القرآن كلامه سهل، اللغة اللي فيه أفصح ما يكون وأبلغ ما يكون، وعلى اللسان سهل إنك تقرأ الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة. من الأشعار ما تريد أن تقرأه مرة واثنين وبعد كده ما تعرفش تقرأ مرة ثانية. شوف انظر لي لله سبحانه وتبارك وتعالى لما يخبرنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على اللدي. شوف طريقة القرآن في الكلام حين يخبر عن جملة أشياء في آية واحدة أو في آيتين، فيعجز العرب عن أن يأتوا مثل ذلك في أبياتهم التي كانوا يزعمون أنه يجيبوا من أفصح ما يكون وأقصر وأقصر وأبلغ ما يقول. تلك من أنباء الغيب نوحيها إلي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. لما يدلنا القرآن يخبرنا عن قوم نوح وعن قوم إبراهيم وعن قوم هود وعن قوم صالح وغيرهم، كان فين يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ ولا كانوا العرب فين من علم هذه الأشياء حين يخبر القرآن عنها أشياء كثيرة جدا؟ حين تقرأ مثل هذه الأشياء تعرف قوة القرآن وفصاحة القرآن بحكم أرباب البيان وأرباب الفصاحة واللسان، تعرف أن ما يقوله مخرفون إن ممكن حد يجيب مثله، زي ما إنسان يزعم يقول ما إحنا ممكن نطلع السماء، زي ما طلعنا القمر ممكن نطلع السماء، فيجي مين يرد على مثل هذا الجاهل الأحمق؟ يقول لا علماء الفضاء يقول تطلع السماء ازاي؟ ما تيجي نحسبها بالحساب عشان تطلع توصل للنجمة من السماء، الضوء بتاع النجمة ده بيمشي 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة، طيب أنا محتاج لسفينة فضاء بسرعة قد إيه؟ لو فرضنا بمثل هذه السرعة وهذا مستحيل أن يخترعه، فين حنوصل لهذه النجمة بعد خمس سنين؟ بعد خمس سنين نصل فين؟ الإنسان اللي يقدر يتحمل سفر خمس سنين لغاية ما يوصل للنجمة وخمس سنين يرجع إليها مع وجود المخاطر اللي في الفضاء؟ لا، هذا مستحيل أن يكون، مستحيل أن نصنع مركبة فضاء تسير بهذه السرعة ويتحمل الإنسان أن يكون راكبا فيها. فكون الإنسان يقول ممكن، هذا كلام يقوله أي إنسان، لكن أهل العلم في الشيء اللي جربوا مارسوا لا ما عندوش هذا الشيء. لما يقولك ممكن نألف مثل هذا القرآن، طيب ما هم حاولوا العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن، لم يأتوا بمثله ولم يقدروا على ذلك ولا عرفوا لذلك سبيلا. ولذلك تلاقي العلماء، شوفوا هنا كلام لابن عطية في تفسيره، يقول لك القرآن عظيم وجاء نظم القرآن يتحدى هؤلاء، جاء في الغاية القصوى من الفصاحة والبيان والبلاغة، ويبطل القرآن قول العرب أنهم بقدرتهم أن يأتوا بمثل ذلك فتحداهم أن يأتوا فلم يقدروا. ويسوق لنا شيئا من الأشياء من القرآن، يقول لك شوف آية واحدة اللي في سورة القصص تمثيلا لهذا الشيء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إن رادوه إليه وداعله. إيه العظمة دي؟ اللي يفهم هذا الشيء علماء يقول لك جمع أمرين ونهيين وبشارتين في آية واحدة، هذا كثير أو كثير، لا نعجز أن احنا نأتي مثل هذا الشيء، لا نقدر على مثله. فلما يقول إنسان وإيه يعني ما نقدر، هات هذا الشيء وبعدين ما تحكمش في الجهلة، لا حتى في علماء اللغة هم يقولون الكلام ده كلام فارغ ولا كلام صحيح الذي قلت أنك تقدر أن تأتي بمثله. لك انظر في فتحة سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذه بنقرأ هذه السورة لكن نحتاج من يضع أيدينا فين مواطن الفصاحة والبلاغة والقوة والتحدي والإعجاز اللي فيها، نحتاج اللي يقول لنا هذا الشيء. الآية الأولى وأوحينا إلى أم موسى، يمكن سهلة نقول أوحينا إليها أن أرضعيه ألقيه، أدي أمرين، لا تخافي ولا تحزني، أدي نهيين، بشارة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وتحقق هذا الذي قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان إعجازا وراء إعجاز. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، قالولنا أمر بالوفاء بالعهد، ونهى عن النكس، وحلل تحليلا عاما، وحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، دخل استثناء على استثناء، وحلت لكم بهيمة الأنعام يبقى كلها إلا ما يتلى عليكم، غير يعني لا تفعل، غير استثناتان فيها هنا التركيب. من يأتي مثل هذه التركيب من غير ما حد يعترض عليه يقول لا الكلام بقى ركيك في هذا الشيء، وانت بتقرأ تشريع فقه ومع ذلك تستشعر بالجمال، تتزوق حلاوة القرآن، تقرأ تسمع النغمة ماشية مع بعضها، ما فيش حاجة كسرت النغمة ولا حاجة خلت انه ينفع حط كلمة دي مكان هذه الكلمة. هذا جمال القرآن وعظمة القرآن. يقول لك وانظر لما يخبر عن حكمته سبحانه وقضاته مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، إن الله يحكم ما يريد. لما يتكلم عن الموت وحصرة الفوت والدار الآخرة وتوابها وعقابها وفوز الفائزين، في آية في قول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما آية واحدة يذكر لنا الدنيا والآخرة والمقارنة بين الاثنين والثواب في هذه وحطام هذه في هذه الآية، وكيف من زحزح عن النار وأدخل الجنة، يعني مش أنت اللي زحزح نفسك ما تقدرش، ولكن الله عز وجل الذي يبعدك سبحانه ويريك إن قوة هذه النار كيف تخطفك، تريد أن تأخذك، فالله عز وجل يعينك على أن تزحزح عنها. وأدخل الجنة، ما دخلش هو الجنة بفضل نفسه، ولكن الله عز وجل برحمته وبفضله سبحانه هذا الذي قد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه منها. قل وأنبأ الله عز وجل عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة واستقرار السفينة واستوائها وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. انظر إلى السياق وإلى النغمة اللي ماشية فيها، ما فيش حاجة شاذة متنافرة، ما فيش لغة صعبة إنسان لا يفهمها، ولكن من يسمع يفهم ويتأمل ويعرف كيف يكون هذا القرآن العظيم، وكيف جاءت الأوامر في النهاية لما يقول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغض الأمر من الله عز وجل كن فيكون، يا سماء أقلعي كفاية ويا ما تنزلش، ففيش كلاما كثيرا ولكن يعطي كلمة تعطي المعاني كلها. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، انتهت القصة الطويلة اللي نوح عاش فيها يدعو قومه إلى الله عز وجل 50 عاما، انتهت بهذه الكلمات القصيرة. نعرف أن الدنيا لا تسوى عند الله عز وجل شيئا، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. كذلك يقول الله سبحانه فليأتوا بحديث مثل هذا القرآن، زي هذا القرآن، هذا في سورة الطور قال له السورة المكية ذلك، وقال سبحانه تبارك وتعالى يتنزل مع هؤلاء أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، سورة مكية أيضا سورة هود، يأمرهم هاتوا 10 سور مفتريات، فلما لم يستطيعوا قالوا فأتوا بسورة مثله، في يونس سورة مكية أيضا، لما يذكر الله عز وجل وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، عليك وعلى أمم ممن معك، فانظر إلى التكرار في الميم هنا، تكرار جميل، أما تقرأها وتقرأ وتعدها وتزيد تلاقي سهلة، عليك وعلى أمم ممن معك، عليك وعلى أمم ممن معك، سهلة. لما يقول لك في كلام العرب ما احنا برضو بنجيب نكرر الحروف ونقولها وبنقراها في الشعر ويجيبوا لنا اشياء من شعر العرب اللي فيها تكرار الحروف، لك اقراها مره ولا كررها مرتين. واحد من العرب يقول وقبر حرب بمكان القفر وليس دون وليس قرب قبر حرب قبر، هو كرر الراء عشان يوري أنه يقدر يتصرف في الراء ويكررها ويجيبها في الشعر. الميم تكررت في هذه الآية عليك وعلى أمم ممن معك وقولها وقراها وتاني وتالت، تعرف تقول الشعر ده 5-6 مرات، تعرف تقول وتقرأ تلاقي تكركب على لسانك ما تعرفش تقوله. الحرف وحشي والراء صعب انك تقعد تكرره مرة واثنين. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وتعيد وتعيد لأن ما بتجيش على لسانك هذا الشيء. فرق بين القرآن وسهولة ألفاظ القرآن وعذوبتها، وبين كلام العرب لما يكلكع الحاجة وبعدين يظن أنه جاب شيئا يسبوه، ما حدش يأخذ هذا الشيء. هذا ليس بديعا وليس جميلا أن تقول مثل ذلك. كلام العلماء في إعجاز القرآن في اللغة العربية عظيم جميل، ويحط ويقيس ويقول لك إيه أحكم ما قاله العرب وإيه اللي جاء في القرآن مما يوافق ذلك أو يخالف ذلك. لما يقول لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، هنا قال هل العرب قالوا حاجة من هذا الشيء فيه مثل هذه الحكمة؟ أيهما أجمل؟ لكن العرب قالوا شيء من هذا الشيء، زي ما قالوا القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. القرآن قال لنا في القصاص حياة، يقول لك أيهما أطول أيهما أقصر؟ الكلمة إذا عديت الحروف التي تنطق بها كلمة القرآن أقصر في القصاص حياة، أقصر فيها وأجمل في المعنى. قالوا القتل أنفى للقتل، أنهي قتل؟ أنهي قتل الذي يكون؟ فانظر لكلمة قالها بشر وكلمة قالها رب الخلق سبحانه وتبارك وتعالى. البشر قالوا القتل أنفى للقتل، وكانوا العرب يعني عندهم تعظيم لأنفسهم وعندهم عنجهية وعصبية، ويقول لك إن إحنا إذا لقينا الناس بيتعوب علينا بيتعوب فوقهم، وإن إحنا سنظلم مثلهم الظالمين نعمل زيهم وأكثر ونجهل فوق جهل الجاهلين. يبقى لما يقول القتل أنهي قتل الذي يكون أنفى للقتل؟ القمنت أتلت بعضكم فضل التارات 100 سنة بسبب حرب داحس والغبراء، وقالوا أكثر من ذلك، هل هذا القتل كان أنفى للقتل؟ القرآن ما يقولش القتل، مش أي قتل، يقول القصاص. القصاص المعنى إنه الاقتصاص من الظالم، الظالم الذي قتل يقتل هذا، فيكون هذا أنفى للقتل بعد ذلك بهذه الصورة الجميلة التي قالها القرآن بأخصر مما قالوا هؤلاء في القصاص حياة. في القصاص حياة، وهنا المجانسة اللي فيها، القصاص هذا موت ومع ذلك يتولد عن هذا الموت الحياة، فلما يخبر بذلك بمشاكلة لفظية جميلة هنا هذا قصاص، فكان من ورائها كأن القصاص حياة. القصاص حياة وإن كان حقيقته موتا لكنه سيكون حياة للغير، وغير ذلك من الألفاظ الجميلة في القرآن. من شاء فليراجع كلام الباقلاني في هذا الشيء. نقف عندها ونذكر كلام للقرطبي في جمل من فضائل القرآن العظيم. يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن لو نزله ربنا مش على إنسان ولا جان، على جبل، الجبل يخشع ويتصدع من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمفترض في الإنسان الذي فيه العقل وفيه القلب وفيه الفكر أن يكون أشد من ذلك، ولكنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذا القرآن وتفضيل العباد بحسب قربهم وبعدهم عن هذا القرآن العظيم. منها ما رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن عظيم، ويشترك في الخيرية العالم والمتعلم الاثنين، الذي يستمع والذي يقول الاثنين يشتركان في الخيرية. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي يتعلم القرآن هذا من خير الناس، والذي يعلم القرآن هو من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن، في مؤمن يقرأ القرآن يحفظ، يعني مؤمن آخر لا يحفظ القرآن، ومنافق يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن، ومنافق لا يحفظ شيئا من القرآن. فيضرب لهم أمثلة لهؤلاء. المؤمن الذي يقرأ يحفظ كتاب الله سبحانه، مثله مثل الأطرجة، مثل الأطرجة الأترجة شيء من الموالح، نوع من أنواع الفواكه الموالح زي البرتقال ونحوها، ولكن لها رائحة جميلة. والمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، الريح فيها طيب الطعم لها طيب. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يذكر مثله أنه مثل التمرة، تأخذ التمرة تشمها ملهاش ريحة ولكن تأكلها فهي جميلة. فمخبره ومظهره، المخبر والمظهر بتاع التمرة يمكن الإنسان ما يعرفش إيه لغاية ما يدوقها، لكن الإنسان الذي يقرأ القرآن جعله مثلا حين يرى يفرح بمنظره، حين يتكلم وحين يفعل يفرح بعمله. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها، لا ريح لها لأنه لا يحفظ من القرآن، ولكن طعمها حلو إذا خبرته وجدت فيه الخير. العكس في المنافق، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، إنسان يقرأ القرآن نفاقا ورياء، عايز يوري منظره أمام الناس، أنا حافظ وأنا كذا أنا كذا، يريد المباهاة به. يقول مثل ريحانة، ريحانة تشم ريحتها من بعيد، ريحتها جميلة جدا، ولكن إذا أنت توهمت أن الرائحة زي الطعم تدقها طعمها مر. فلذلك هذا المنافق الذي يقرأ، معنى يحفظ القرآن، مثل الريحانة منظره بس حلو، لكن مخبر والمعاملة معاه ترى منها المرارة وترى فيها الأذى. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، لا ريح لها وطعمها مر. هذا منافق ولا يقرأ القرآن، هذا زي الحنظلة، طعمها مر. حين تتعامل مع المنافق عايز يضحك عليك كيف يخدعك، ولا ريح لها، يعني لا يعرف شيئا عن كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي رواية ذكر الفاجر مكان المنافق. كان أبو عبد الرحمن السلمي أحد محفظي القرآن من التابعين رضي الله عنه، إذا ختم عليه الخاتم القرآن لما يحفظ حد القرآن فيخذ يجلس أمامه ويضع رأسه على رأس يده على رأسه ويقول يا هذا اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. يعني أنت من أفضل الناس بقيد شرط إذا عملت بما علمت. من ضمن ذلك التواضع لله سبحانه، عدم الغرور، عدم طلب الشهرة، عدم التسميع بين الناس، أنا أنا، لا يقول أنا أنا، هذا حافظ القرآن. أيضا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن، الإنسان اللي وصل لدرجة المهارة في حفظه لكتاب الله عز وجل وجودة قراءته، هذا مع السفرة. والسفرة جمع سفير، والسفير إنسان مبعوث من مكان لمكان. فالسفرة هؤلاء سفراء الله عز وجل إلى أهل الأرض، ملائكة الله عز وجل ينزلون بالوحي من السماء إلى الأرض. فكأن هذا وصل بجودة حفظه وإتقانه لكتاب الله عز وجل وتقربه إلى الله إنه مع الملائكة، مع الملائكة يكون. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه لا يحرم من أجر، لا يحرم من أجر، وهو عليه شاق له أجران. مش كل إنسان بيقدر أن يكون ماهرا بالقرآن، لكن الذي يحاول بيحاول ويغلط ويتكسف ويحرج بسبب ذلك يقول لك أجرين، ما تزعلش ما تخافش، لك أجران. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يمكن كثير من الناس يحب يقرأ القرآن وما يعرفش يقرأ القرآن، يوم يسيب القرآن. وكثير يسأل في هذا الشيء يقول أنا ما أعرفش وخايف لا أسم، وبعض الجهلة من الذين يفتون في ذلك يوم يقول له لا ما تقرأش القرآن حرام، تقرأ غلط حرام. لو حيتعلم إمتى إذا ما كان شيء غلط وحد يصلح؟ يقرأ القرآن ويتعود شيء ورا شيء. أحيانا يفتي في العلم من يجهل العلم، من يجهل الفقه فيتكلم بجهل فيه. تلاقي كثير ونساء تقول أنا عندي المصحف في البيت ونفسي أقرأ القرآن، بس أنا بأتهته أقعد أتهته حديث يقول له لك أجران لك أجران، والجاهل يقول له ما تقريش القرآن، تفضل هجر القرآن سنين، خايف تيجي جنبه يدوب القرآن بس ما انظر في البيت. لا، وهل الإنسان تعلم القرآن إلا لما تهته وتعتع وتعب في الغاية ما تعلم بعد ذلك؟ اقرأوا القرآن، تقرأ القرآن، تحفظ القرآن، وتسمع من الإذاعة، تسمع من الشيخ، اقرأ الغاية ما ربنا يفتح عليك في القراءة. من سمعت واحدة مبارح بتسألني في القرآن، بتقول يعني سمعت في التلفزيون أو في الشيء من ذلك أنه اكتبي القرآن، كتاب القرآن يعني حبا في النبي صلى الله عليه وسلم كتابة القرآن، وأنا لا أدري جبني هذا الشيء أنه اقرأ اكتب القرآن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنها تسمع القرآن، يكفي أنها تحفظ القرآن، أما اكتب القرآن اكتب وتودي الورقة فين تكتب في القرآن، وخطك يمكن خط رديء جدا وتكتب القرآن وتغلط فيه، ليه هذا الشيء؟ يعني نعذر اللي بيحاول يحفظ بيكتب عشان يحفظ، إنما من غير كده اكتب القرآن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. والله واحدة أمية بتقول لي أنا أمية، أنا يدوبك أعرف أقرأ وأكتب كده بالعافية، وطب لما أكتب لازم أشكله ولا إيه عشان حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي بيفتي بهذا الجاب منين هذا الكلام؟ إن اكتب القرآن علشان حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا جماعة، لا، الكتابة للحاجة فقط، قدر الحاجة تكتب القرآن، تكتب الحديث، الورق ده هيبقى فين؟ اللي بيجي في القرآن والحديث هيترمى كله، تلاقي في الشارع أوراق مكتوب فيها قرآن كتبها طلبة كتبها كذا، وتلم بعضهم تقدرش تلم الباقي. لا، ليكتب القرآن من يريد الكتاب، ما يتعلم الكتابة يتعلم في الأول في خطوط، يتعلم في الكلام العادي، بعد ما يريد الكتابة يبقى يكتب ما يحتاج إليه. أما يكتب أي حاجة والبيت مليان كراريس وحط كراسة تحت السرير ورمي الورقة في الزبالة ورمي كذا، حرام هذا الشيء. فأحيانا يفتي من لا يعرف الفقه في الدين فيتكلم بكلام هو يظن يتقرب له عز وجل، اكتب القرآن اكتب القرآن، فيجي كل إنسان عايز يتقرب لله بكتابة القرآن. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد اكتب القرآن إلا لمن يجيد الكتاب، كتاب الوحي، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا وكتبوا هذا القرآن. أما أي إنسان يكتب وعند تترمي الأوراق، نتقي الله عز وجل في ذلك. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.